بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله أيها الأخوة في هذا اللقاء الجديد من توجيهات رمضانية، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة، إنه هو الوهاب. أيها الإخوة، إن من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن شرع لهم في ختام شهرهم عبادات جليلة يزداد بها إيمانهم، وتكون سببا في رفعة درجاتهم وتكفير سيئاتهم، وشكرا لله تعالى على ما من به من نعمة الصيام والقيام. فشرع لعباده عز وجل في ختام الشهر، شرع لهم التكبير، وشرع لهم زكاة الفطر، وشرع لهم صلاة العيد. أما التكبير فقد قال الله عز وجل: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فبين سبحانه وتعالى أن هذا التكبير هو لإقامة ذكر الله وشكره سبحانه وتعالى، وعلى هذا فيشرع للمؤمن أن يكبر من غروب شمس ليلة العيد إلى صلاة العيد، يعني إلى دخول الإمام لصلاة العيد، يكبر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يجهر بها الرجال في المساجد والأسواق والطرقات والبيوت وفي كل مكان، إظهارا لشعائر الله عز وجل. فإن إظهار الشعيرة، يعني إظهار شعائر الله، مما يقرب إلى الله عز وجل، وهو سبب للتقوى، كما قال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالمشروع للمؤمن أن يمتثل أمر الله عز وجل، وأن يعظم شعائره سبحانه وتعالى، وأن يستحضر هذا المعنى عند فعل ما هو شعيرة، لأن الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي أعلام الدين الظاهرة، فكل شيء يظهر ويعلن فإنه من شعائر الله. فمثلا الصلوات الخمس من شعائر الله لأنها تظهر وتعلن، الأذان من شعائر الله، الحج من شعائر الله، صلاة العيد من شعائر الله. فكل عبادة تظهر للناس أو يستحب إظهارها فإنها من شعائر الله. أقول: علينا أن نعظم شعائر الله عز وجل، لأن تعظيم شعائره سبحانه وتعالى سبب للتقوى ودليل على التقوى، كما في الآية الكريمة: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فمن تعظيم شعائر الله في مثل هذه المسألة أن نجهر بالتكبير في المساجد وفي الأسواق وفي الطرقات وفي البيوت وفي كل مكان، ولكن الجهر خاص بالرجال، يعني الذكور هم الذين يجهرون، وأما المرأة فتسر بذلك، لأن المرأة المطلوبة منها، لأن المطلوبة من المرأة الإصرار بالقول، بمعنى أنها لا ترفع صوتها، ولا يلزم من ذلك أن صوت المرأة عورة. صوت المرأة ليس بعورة، ومن قال إن صوت المرأة عورة فقد أخطأ، ولهذا قال الله عز وجل: ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فنهى سبحانه وتعالى المرأة عن الخضوع بالقول ولم ينهها عن القول، فكون المرأة تتحدث مع رجال ولو كانوا أجانب الأصل في ذلك الحل والإباحة، لكن إذا كان تحدثها مع هؤلاء الرجال مدعاة أو سببا للفتنة وخضوعها بالقول فحينئذ يكون حراما. وأما إذا كان كلاما مجردا لا ليس فيه خضوع وليس فيه فتنة ولا يترتب عليه مفسدة فإن هذا لا بأس به. إذن نرجع ونقول أيها الإخوة، إن مما شرعه الله عز وجل في ختام هذا الشهر التكبير، فعلينا أن نكثر من هذا التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى دخول الإمام لصلاة العيد، نجهر به في مراكبنا، في مساجدنا، في أسواقنا، في بيوتنا، في كل مكان، حتى نعلم الناس وحتى يتعلم النشء، لأن النشء عن الصغار إذا رأوا آباءهم وأمهاتهم وإخوانهم ومن يكبرونهم سنا إذا رأوهم يفعلون ذلك فإنهم يقتدون به ويتأسون به، لأن التأسي بالفعل أبلغ من التأسي بالقول. التأسي بالفعل أبلغ من التأسي بالقول، بمعنى أنك حينما تنصح شخصا أو تتكلم مع شخص كلاما وتقول السنة كذا أو افعل كذا ولا يرى منك فعلا لهذه السنة فإن امتثاله قد يكون فيه شيء من الضعف أو التردد، لكن التطبيق العملي أبلغ، لأنه إذا أمرته بشيء وقلت افعل كذا وأنت فعلت أو حثثته على شيء وأنت فعلت فإن ذلك أبلغ، لأن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول. وأضرب لذلك مثالا، لو أردت أن تبين لشخص صفة الصلاة، يعني شخص أسلم حديثا وأردت أن تبين له صفة الصلاة، فأنت مثلا حينما تقوم وتكبر تقول الله أكبر ثم تركع ثم ترفع وتبين له الصفة قولا، هذا ليس أبلغ مما لو صليت أمامه وفعلت الركوع والسجود حقيقة، لأن هذا يكون أبلغ في استيعابه وأرسخ في ذهنه وأبقى في حافظته. فأيضا في مثل هذا نقول نكون قدوة لأبنائنا وبناتنا وعموم الصغار، بحيث أنهم لا يرون منا إلا كل خير، ولا يرون منا إلا كل قدوة، ولا يسمعوا منا إلا ما يكون فيه أسوة. أسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، ونستكمل إن شاء الله تعالى ما يتعلق بصدقة الفطر أو زكاة الفطر يوم غد إن شاء الله تعالى، وبعد ذلك صلاة العيد وما يتعلق بها. نسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وهدى وتوفيقا، إنه جواد كريم. وصلى الله على نبينا محمد، ونأخذ ما يسر الله عز وجل من الأسئلة. يقول: إذا أقيمت صلاة العصر وتذكرت بأني لم أصلي الظهر، فهل أصلي معهم بنية الظهر أم أقدم العصر على الظهر؟ أنت بالخيار، يعني إن صليت معهم بنية العصر فهو أولى، ثم بعد ذلك تصلي العصر، ويسقط الترتيب في هذه الحال. ويدل لذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت، وهذا يدل على أنك تصلي العصر. قال: هل يجب على المرأة نقض شعرها عند غسل الجنابة؟ الجواب: لا، لا يجب على المرأة أن تنقض شعرها لا عند حيض ولا جنابة، ما دام أن الماء يصل إلى أصول الشعر وتروى به أصول الشعر فإنه لا يجب النقض، وما جاء من الأمر بالنقض فهو على سبيل الاستحباب. يقول: هل يجوز لمن أراد الذهاب لمكة لأداء العمرة أن يشترط، وذلك خشية أن يرد بسبب تأخره عن الموعد المحدد أو لأي عائق آخر. نقول الذي يذهب إلى مكة إن كان قد حجز عبر التطبيق فليذهب، أما أن يذهب من غير حجز ويقول سأشترط هذا خطأ من الأصل. لكن إذا كان هناك سبب، يعني هو حجز عبر التطبيق لكن يخشى أن يفوته الموعد ونحو ذلك، فلا بأس. أما إنسان يريد الذهاب إلى مكة وهو لم يحجز ويقول سأحرم وأشترط، إن وجدت حجز أو أحللت نقول لا تفعل هذا من الأصل، اذهب إلى مكة ثم إن تيسر لك فيما بعد حينئذ تحرم من التنعيم أو من عرفة. يقول هل يجوز للمحرم لبس الكمامة؟ نعم يجوز للمحرم أن يلبس الكمامة، لأنه ليست لأن غطاء الوجه أو تغطية الوجه، أولا الحديث اللفظة الواردة فيها كلام من العلماء من قال إنها شاذة، وثانيا أن الكمام ليس تغطية لجميع الوجه وإنما هو لجزء منه. هل الأفضل لمن دخل المسجد يوم الجمعة والمؤذن يؤذن الأذان الثاني أن يتابع المؤذن أو يصلي ركعتين؟ لا، الأفضل أن يبادر بصلاة الركعتين لأجل أن يتفرغ لسماع الخطبة، لأن سماع الخطبة واجب. يقول هل لصلاة العشاء وقت ضرورة ومتى يبدأ؟ لا، صلاة العشاء ليس لها وقت ضرورة. صلاة العشاء وقتها إلى منتصف الليل، وما بعد منتصف الليل إلى الفجر ليس وقت لصلاة العشاء، خلافا لمن قال إن صلاة العشاء لها وقتان، وقت أفضلية ووقت ضرورة، والضرورة وجعل الضرورة من منتصف الليل إلى طلوع الفجر. فالصواب أن صلاة الفجر أن صلاة العشاء ليس لها إلا وقت واحد فقط، وهو إلى منتصف الليل كما جاء بذلك الحديث. يقول حكم من يرسل حملة استغفار، هذه من الأمور المبتدعة، كون الإنسان يرسل حملة استغفار، حملة كذا حملة كذا، كل هذه من الأمور المبتدعة، بل على الإنسان أن يذكر الله تعالى بنفسه وأن يستغفر لنفسه. وأما أن الحملات هذه قد يشوبها بعض الرياء وقد يشوبها بعض السمعة، وأيضا هي من البدع، لم ينقل أن الصحابة رضي الله عنهم أو أن التابعين كانوا يفعلون مثل هذا، أن يمروا على الناس ويقول استغفروا استغفروا. الأمر بالاستغفار إنما يمر به على وجه العموم. حكم تلاوة الحائض القرآن الكريم من الجوال؟ الجواب لا بأس أن تقرأ من الجوال، وليس لمسا للمصحف، لأن هناك حائلا بين الشاشة وبين الآيات القرآن. يقول هل يصح صوم الست قبل القضاء؟ الجواب لا يصح، بل يجب أن يكون صيام 6 أيام من شوال بعد القضاء، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال، قال ثم أتبعه، ومن عليه قضاء من رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان بل صام بعض رمضان. يقول حكم برد الأسنان؟ نقول برد الأسنان لا يجوز، وهو من التفلج الذي جاء اللعن فيه، لكن برد الأسنان على نوعين. النوع الأول أن يكون المقصود من البرد من برد الأسنان الجمال والزينة وتفريج الأسنان، فهذا محرم بل هو من الكبائر. والقسم الثاني أو النوع الثاني أن يكون ذلك لإزالة عيب، كما لو كان بعض الأسنان طويلا أو مائلا أو نحو ذلك مما يريد به إزالة هذا العيب، فحينئذ لا يكون فيه بأس. يقول من لا يستطيع الصوم متى يطعم؟ عن كل يوم بيومه ولا أول الشهر؟ يجوز أن يخرج أول الشهر، لو أخرج أول الشهر أو أخرج آخر الشهر أو أخرج كل يوم بيومه، الأمر واسع في ذلك. إن أراد أن يؤخر إلى آخر الشهر فالحمد لله. نعم. يقول زوجتي لديها ذهب وكل سنة أدفع زكاة، لكن هذه السنة ظروفي لا تسمح بدفع الزكاة ذهب عن زوجتي بسبب تراكم بعض الديون علي، هل يزكى عنه ببيع جزء منه؟ نقول تقيد، يعني زوجتك عليها أن تقيد مبلغ الزكاة، عليها أن تقيد مبلغ الزكاة، ثم كلما تيسر مبلغ من المال يخرج ويسقط من هذا المبلغ. قال ما حكم كشف الظهر للممرضة في عيادة التجميل علما أن الغرض من ذلك إزالة الشعر بالليزر؟ نقول لا بأس بالنسبة للنساء، لا بأس يعني أن لو كشفت ظهرها. ما المراد بآخر ساعة من الجمعة؟ ولو دعوت شيخنا في هذا الوقت المبارك. هذا على السؤال هذا أمس. آخر ساعة من الجمعة هي بعد العصر، يعني قبل أن تغرب الشمس. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يهب لنا منه رحمة إنه الوهاب. وهذا ما تيسر الإجابة عليه. أسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لهداه، وأن يجعل عملنا في رضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.